يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالله حق سبحانه وتعالى ولا يقول إلا حقا تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعد أن يحييه حياة طيبة، أن يحييه حياة طيبة، وفي المقابل يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيكون له الضنك في المعيشة في هذه الدنيا والضيق في معيشته في هذه الحياة الدنيا. ولذلك دائما ما ينبغي على العبد أن يراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى على مقتضى هاتين الآيتين، وينظر في حاله من انشراح الصدر وانشراح النفس وما يكون في النفس من، أنا ما أتكلم الآن عن أمور الدنيا، لأن الإنسان قد يضيق عليه في المال أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ولا توقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وكما يقول أنس: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط صلوات الله وسلامه عليه. كانت عائشة تقول: إنما هما الأسودان، التمر والماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لو يضيق على العبد في الدنيا، لكن يوسع عليه في الدين وفي حاله مع الله سبحانه وتعالى. قد يمر به الضيق، قد يمر به شيء من الضنك، لكن لا يكون ملازما له، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يجعل أهل الإيمان في حياة طيبة، وفي المقابل أن يكون أهل الفسوق والعصيان في ضنك وضيق وشدة حال. ودائما راجع حالك مع الله سبحانه وتعالى في رضاك بقدر الله عز وجل وبقضائه، وتأمل في حالك فيما هو متعلق بالتوكل على الله عز وجل. كيف هو توكلك وإنابتك إلى الله سبحانه، وكيف أنت تكون مع ربك سبحانه وتعالى فيما يقضيه عليك وفيما يصيره عليك سبحانه وتعالى، وتعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى خير لك مما تتمناه وترجوه لنفسك، وأن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك خير مما تختاره لنفسك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليحجز عن أحدكم الرزق، أو ليحمي أحدكم عن الرزق كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد. فقد يمنع الله سبحانه وتعالى الرزق عن بعض عباده لعلمه سبحانه وتعالى أنه لو بسط له الرزق أنه ممن يبغي، كما قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهكذا ينبغي أن يكون العبد ينظر في حاله ويراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى، يمر به الضيق والضنك وضيق الحال، لكن سرعان ما ينشرح الصدر إذا ذكر ربه سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يتذكر ربه سبحانه وتعالى، يسبح ربه، يستغفر ربه، يذكر ربه سبحانه وتعالى، يكبره، يهلله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أدعية الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وكذلك دعاء الكرب الآخر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، إلى آخر. فهي من أدعية الكرب، وهي مما يفرج به ربنا تبارك وتعالى الهموم والغموم عن العبد. نعم.